أسأل الله بحق الحسين وعلي بن الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين أن يكتب لكم النصر المؤزم إن شاء الله، وإن شاء الله يكتب على أيديكم النصر إن شاء الله، ويرحم شهدانا إن شاء الله، ويجعلنا في من الراكبين في سفينة الحسين لأنها أوسع وأسرع إن شاء الله. ببركة سامرة تشهد بيها ثر توقيعه، سماي ردت والله باسم الشيعة. سامرة تشهد بيها ثر توقيعه، سماي ردت والله باسم الشيعة. والما يعرف ردها قلوله، ما رجف قلب الواقف بطوله. والما يعرف ردها قلوله، ما رجف قلب الواقف بطوله. الشيخ سامر رد الوديعه، بصمت بدمل على صابيعه. الحق جانا وانت بيدك جايبه، مسعد بطن شالتك مو خايبه. الحق جانا وانت بيدك جايبه، مسعد بطن شالتك مو خايبه. ضايع روحه ضم مجروحه، قال احجيها بزودي حيدر ارجع ماي ومنبع، هذا انا المسعودي. البايع روح وضم جروح، قال احجيها بزود حيدر ارجع ماي ومنبع، هذا انا المسعودي. ما غمضت عيني الحط حسين بعينه، ما غمضت عيني الحط حسين بعينه. اي وبتراب الساتر حن جفوف يديه، تراب الساتر حن جفوف يديه. بالغيرة تنعد انت الاول بيها، نار اللي تبرد شفك يتشويها. بالغيرة تنعد انت الاول بيها، نار اللي تبرد شفك يتشويها. يا مجمع الحيدر على ولاده، متوحدة ذيك بزودك القادة. يا مجمع الحيدر على ولاده، متوحدة ذيك بزودك القادة. الخوة باسمك بس نسميها، صمام امان الشيعة حاميها. ساكت ولكن تحكي بيها فعاله، عيد الزلم من وجهه شفنا هلاله. ساكت ولكن تحكي بيها فعاله، عيد الزلم من وجهه شفنا هلاله. ساعد كلتل يعرك جفه وبيتحكي الرشاشه، كلهم حاضر بيت الساتر ما غمض بفراشه. بساعد كلتل يعرك جفه وبيتحكي الرشاشه، كلهن حاضر بيت الساتر ما غمض بفراشة. اسمك مربينة وجلد السامع كزبر، اسمك مربينة وجلد السامع كزبر. وشن عمبر غيرة وياه ويتيه العمبر، شن عمبر غيرة وياه ويتيه العمبر. شيع انت اصلي مولف وصدامي، اسمك ووصفك بالمراجل سامي. شيع انت اصلي مولف وصدامي، اسمك ووصفك بالمراجل سامي. سولف فشك بالموز ملسانك، جد مكسحك الروس عدوانك. سولف فشك بالموز ملسانك، جد مكسحك الروس عدوانك. تعبت تفج من كثر مرامي، شيخ الحرب يمحل ايامي. هد بالحرب ما بيها تاخذ خيره، غير انت يا معباس دار صغيره. هد بالحرب ما بيها تاخذ خيره، غير انت يا معباس دار صغيره. على الحق قاعد شيخ وقائد، رجف عداك خيالك، غيرك كافل بطك شايد، كحل العين افعالك. على الحق قاعد شيخ وقائد، رجف عداك خيالك، غيرك كافل بطك شايد، كحل العين افعالك. ومن عطش هيبين روح الشفه نزوره، ومن ندر صغيره نكتبك على الصبوره، ندر صغيره نكتبك على الصبوره.